وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وقال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وصلنا إلى قوله الثانية. نعم شفت يا محمود والله ثانية قوله تعالى جهد إيمانهم قيل معناه بأغلب من إيمانهم يعني أعلى ما عنده يعني يحلف فيه وأغلب وأشد يعني يجعل على نفسه أشد ما يكون من اليمين. نعم وتعلم هنا مسألة من الأحكام لهم وهي قول الأيمان يعني ربي قال يعني سمى يعني سميت اليمين سماها ربي اليمين سبحانه وتعالى ورسوله والناس يعني أيمان لأن اليمين كما قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني باليمين بالقوة يعني باليمين بالقوة هذا اليمين. وإذا ما راية من رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين يعني بالقوة يعني يمين لكن بالقوة فالإنسان يعني أغلظ الأشياء يعني التي تحملها اليمين يعني أشد الأشياء التي لا يحملها إلا القوي يعني هذا الذي حلفوا به يعني حمل نفسه أثقل الأشياء. نعم فجهد أيمانهم فقال بأغلظ الأيمان عندهم. نعم وتعرض هنا مسألة من الأحكام العظمى يعني الشيخ ما قال يعني في الأحكام يعني هذا كتابنا. نعم وهي قول رجل الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا وهي قول الرجل الأيمان تلزمه يعني ما شاء الله حوله الشيخ القرطبي يعني الأيمان ما قال الأيمان تلزمني يعني قال الرجل ما أنه حكاية بس أفضل الأيمان تلزمه يعني إنسان حلف ما قال عليه الطلاق ما هي جميلة. الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن كان كتير منتبه يعني لهيك أشياء يبقتنا إنسان عم يحاكي إنسان آخر بيقول له قال لي الله لا كذا الله لا يوفي كذا وبحاطه وبعيدة إيه تطر شو قليل أدب قال له قال هو عملها بصيغة غائب وبتلاقي عم تحكي له بيقول له قال لي الله كذا وبيشلفه إياها عيب هذا إنسان ما بيعرف يحكي وهذا بده أدب يعني الله يرحمه كتير منتبه في هذا الأدب رحمة الله يعني فشو قال يعني هي من عمله يعني أنه يعني فلان قال لي كذا كلمة ما منيحة بتقول له قال لي كذا وبتخاطبه فيها قال لك شو دخلني أنا يعني قال لي قال كذا يعني فقال الأيمان تلزمه الأيمان، مو اليمين، الأيمان. يعني أدش بحلف ناس أيمان، الأيمان كلها اللي بحلفوا إياه فبحلفوا فيها وبيشدد على نفسه، مثل ما أن يمين فيها تلزمه إن كان كذا، يعني إذا ما قلت هذا صادقا. فضل. قال ابن العربي: وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه السورة. كانوا يقولون علي أشد ما أقول، يعني نعم بغير الأيمان تلزمني. نعم كانوا يقولون علي، يعني قالوا كانوا يقولون علي، من قال علي؟ عليه، خليه عليه. أشد ما أخذه أحد على أحد، خليه عليه. ضئيل. عليه أشد ما أخذه أحد على أحد، يعني. قال مالك رحمه الله، ما شاء الله فراس صحينا كلها. نعم. وقال مالك تطلق النساء. في ناس، معلش كل كلمة، يعني لازم نستفيد، يعني بيتباهوا ويتغالوا انه، يعني بعرف من الناس رحمه الله، قال انا موظف وفي عدة غرف المكان اللي بيشتغل فيه، يقول اذا عطست سمع الكل. هذا مو مدح، هذا أنه ورد العطاس الشديد كالتثاؤب من الشيطان، مثل التثاؤب، هذا من الشيطان. إذا قال اللهم صل، يعني فليكتمها، يعني مو خليها بدون إشطان. هلا ليش بعرك؟ يعني مو بياخذ راحته، مثل ما أن بيشوف حاله بيتغالى فيها، هيك كان يتغالى فيها فعلا. يعني أكثر من مرة سمعته يقول أنا هيك، يعني لا ما بيصير هذا. يعني أحيانا الإنسان تطلع غصبا عنه، معليش، أما مو يعني يريدها وياخذ راحته فيها، هذا خلاف الأدب. ومثل ما أن هذا اللي ورد يعني من الشيطان. طيب، فكانوا يقولون عليه، مثل ما أن عليه أشد ما أخذه أحد على أحد. نعم نعم. فقال مالك تطلق النساء. فقال مالك، شو أشد شيء؟ زوجته، يعني هذا أشد شيء. وفعلا يعني شو يقولوا الناس؟ انخرب بيته، مو هيك بيقولوا؟ انخرب بيته، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ قال تطلق نساء. ولذلك هدول كمان، يعني هدول بدون قص لسان. يعني عم يسألني واحد من يوم، قلت له قل له قص لسانك، ما بدنا نقول تكملها ولا كملها، بدون قصص كافي. يعني إذا ما فهمه لما قال له هيك، يعني هيك، يعني قذع، هذا قرع على هذا الإنسان. هذا زوجتك في البيت، شو بدك فيها؟ أحلم بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. فقال من فأ، شوف أشد الأيمان طلاق، تطلق نساء. وشوف الطلاق، ما اللي بتلاقي طالع والناس بيحلي، هذا يعني بده تعزير هذا الإنسان. نعم. فقال مالك تطلق نساء، قال سيدنا ابن عباس الطلاق يمين الفساق. شو الفساق؟ يعني الفلتانين يعني. نعم. ثم تكاثرت الصور. شو الصور؟ يعني تغليظ الأيمان. حتى آلت يعني صارت بين الناس إلى صورة هذه أمها، يعني هذا أصلها. نعم. يعني جهد اليمين. نعم. وكان شيخنا الفهري الطرطوشي يقول يلزمه إطعام 30 مسكين. 30 هي 10 يعني ضرب 3، الكثرة يعني من 3 وانت لفو يعني. يلزمه إطعام 30 مسكينا، ولأن الكفارة هي 10 مساكين. هذا المكان أشد، أشد شيء يعني 3 أضعاف. إذا حنث فيها، لأن قوله الأيمان جمع يمين، والجمع لا يقال لها جمع، وهو لو قال علي يمين وحنث وهو يعني شو وهو كلام الفهري رحمه الله، يعني وهو يعني كأنه عم يشرح لنا لو قال علي يمين وحنث ألزمناه كفارة، ولو قال علي يمينان للزمته كفارتان يعني إذا حنث. والأيمان جمع يمين، فيلزمه فيها 3 كفارات. نعم. يعني شو قال علي؟ قال عليه أشد ما أخذه أحد على أحد، مثل ما قال الأصل الأيمان تلزمه. الأيمان جمع يمين. نعم. قلت وذكر أحمد بن محمد بن مغيث في وثائقه اختلفت شيوخ القيروان فيه. أي اختلف، اختلفت ولا اختلف شيوخ القيروان؟ أي بالمغرب، بالمغرب القيروان اسمه مثل جامع الزيتوني كان بتونس، متخرج من جامع الزيتوني، ومثل الأزهر بمصر، مثل دار الحكمة ببغداد والمدرسة النظامية أو النظامية ودار الحديث بالشام، كلها هي دور اسمها. وفي كتاب اسمه المدارس، اسمه الدارس في أخبار المدارس، الدارس في أخبار المدارس. نعم نعم. اختلف شيوخ القيروان بالمغرب يعني فيها هذه اليمين، فقال تفضل. قال أبو محمد، أبو محمد بن يزيد بن أبي زيد يلزمه في زوجته 3 تطليقات. يعني أكثر شيء مثل ما أنا خرب بيته يعني، أي يلزمه. نعم. والمشي إلى مكة كمان، مو بس يعني بيته، يعني فوق تعبه، فوق تعبه يعني فوق خراب بيته بده يمشي لمكة كمان. وتفريق ثلث ماله يعني بالمرة، يعني هذا هو يعني شو قال عليه الصلاة والسلام، البلاء شو البلاء؟ موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، كف عليك هذا. وأظن دخل بعض الصحابة على بعض قال وجده يخاطب لسانه يقول هذا الذي وردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، يا لسان، وعم حاكي حاله، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فهذا كله بالكلام، وتلاقي الناس يقول أخي الحكي ببلاش، يعني هاي مقولة شائعة ذائعة ومغلوطة 100%. الكلام بلاش، أغلى جمرك على الكلام، أغلى ضريبة على الكلام. شوف ليش أغلى؟ أوقات بتكلفوا رقبته، بتكلفوا رقبته وبيهوي بالهاوية. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. نعم. وتفريق شوف شو للتطليقات والمشي إلى مكة وتفريق ثلثي ماله وكفارة يمين وعتق رقبه. نعم. قال ابن مغيث وبه قال أبو ابن أرفع وبه قال ابن أرفع رأسه وابن بدر طليطلة. نعم. يعني قال بهذا الذي قاله مين؟ أبو محمد ابن أبي زيد. نعم. وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن الفارسي. فاسي يعني كمان من المغرب. الله هذا من فاس. الله يرحم المغاربة بيقولوا هي كأنه من بلد سيد مكي الثاني. يقولوا فاس طيبة الأنفاس. نعم. وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن القروي تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نية. ما في باله شيء. طيب. شوف كله يعني ينقلون عن بعضهم. هذا العلم. العلم النقل عن الثقات. والله أنا أرى وأنا اللي شايف وأنا أرى والثالث أرى وسوينا يعني ولدني يعني اضطراب وعدم رجوع لكلام أحد والناس كله هلا كل واحد صار مجتهد. والله أنا هيك الحديث هيك بيقول وكل واحد بيطلع بيطلع يعني بيطلع إمام ما شاء الله إمام الجاهلين أسأل الله العافية. نعم. فقال تلزموا شوف ومن حجتهم في ذلك رواية ابن الحسن في سماعه من ابن وهب في قوله نعم أشد ما أخذه أحد على أحد إذا قال أن عليه في ذلك كفارة يمين. نعم. قال ابن مغيث فجعل من سميناه على القائل من سميناه يعني ممكن ابن أرفع اللي قال فوق. نعم. لأنه قال ابن مغيث قال ابن مغيث وبه قال ابن أرفع قال ابن مغيث فجعل من سميناه يعني فوق ما قاله على القائل. طيب فجعل على القائل الأيمان تلزمه على القائل الأيمان تلزمه طلقة واحدة. نعم. لأنه لا يكون أسوأ حالا من قوله أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة يمين. قاله وبه نقول. نعم. بس يعني ما اختلفت عن اليمين يعني في نظر الكلام. نعم. قال وحجج الأولون بقول ابن القاسم في من قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته لا غليظ ميثاقي وعلي كفالته وأشد. نعم. ما أخذه أحد على أحد على أمر ألا يفعله أو يفعلوا ثم لا يفعلوا ألا يفعل ثم فعل يعني ما حقق ما يريد اليمين به. فقال إن لم يريد الطلاق ولا العتاق يعني إن لم يريد ولكنه عزلهما هي بيسموها السادة المالكية مشيئات يعني أو عزل إلى اسم ثاني يعني التي يعني يستثنون فيها. نعم. يقول عليه أشد ما أخذ على أحد غير الطلاق والعتاق أو حاشة حاشيات هيك في كلمة عندهم يستعملوها عند المغاربة عند المالكية. نعم. إن لم يرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. نعم. والله هذا هيك الأصل. فإن لم تكن له نية حين حلف شو قال إن لم يرد الطلاق والعتاق وعزلهما ثلاث كفارات. أما إذا ترى ما استثنى ما عزل طلاق والعتاق كله يلزمهم يعني. فإن لم تكن له نية حين حلف فليكفر كفارتين في قوله علي عهد الله وغليظ ميثاقه ويعتق رقيقه وتطلق نساؤه ويمشي إلى مكة ويتصدق بثلث ماله في قوله وأشد ما أخذه أحد على أحد. الحي العبارات فيها هيك أخذ ورد يعني، كأنه فيها بدأ يعني بدأ تحقيق أكثر من هيك المسألة. على كل حال يعني ما حينبني يعني فهمنا شو بده. نعم. قال ابن العربي فليكفر كفارتين، فإن لم تكن له نية حين حلف فليكفر كفارتين في قوله كذا، أو هو قال فليكفر كفارتين وتطلق نساء. ليش في قوله كأنها هي ممكن تكون مقحمة؟ ذلك أنت أنا بدأ تحقيق المسألة. نعم نعم. بعدين ويتصدق بثلث ماله، بعدين قال في قوله، فيها بدأ نظر المسألة. نعم يعني ما بده ما بينبني عليه فمن أعمال يكون عليه يعني، ذكروا شيء يعني تمام الشيء يعني يعني أفاض فيها. نعم. قال ابن العربي أما طريق الأدلة فإن يعني التحقيق، هذا التحقيق يعني نعم، كتابة اسم تخريج حديث فلان يعني هذا ما يعني نقل هذا. أما التحقيق بدي تقعد معي أنت يعني الذي قرأته وعلمت، أنت عالم يعني عم تفهمني يعني، هذا التحقيق يعني مثل يعني الحواشي. أما هذا كلام نعم الله يجزيهم الخير يعني، لكن التحقيق هيك. نعم. قال ابن العربي أما طريق الأدلة فإن اللام الألف واللام أيوة. قال ابن العربي أما طريق الأدلة يعني كيف استدلوا كل هاللي قال. نعم. فإن الألف واللام في الأيمان لا تسمى أن يراد به الجنس يعني الأيمان، من قال الأيمان تلزمه عليه عهد الله. نعم. فإن دخلت العهد في المعهود قول قال الأيمان. طيب فإن دخلت للعهد، شو دخل الألف واللام فالمع هون قال يعني قال الألف واللام يعني نقول يعني فإن دخلت يعني الحرفين يعني، أو فإن دخلت ال خلي يقول ال، ليش نقول ألف واللام؟ فإن دخلت قال الألف والأيام ولا الألف واللام. فإن دخلت نعم للعهد فالمعهود قوله بالله، فالمعهود يعني الأيمان الشيء الذي بيحلفوا فيه يعني، الأيمان الشيء الذي بيحلفوا فيه معروف بالعهد يعني العهد الذهني. فيقول ما قاله الفهري، شو اللي قاله الفهري؟ الطرطوشي يعني تلزمه إطعام 30 مسكينا. طيب ما قاله الفهر وإن دخلت للجنس شوي ها للجنس فالطلاقة ال نعم، وإن دخلت يعني ال نعم للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا يستوفى عددهم. وإن دخلت الجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا يستوفى عدده. نعم. شوف الطلاق جنس، دخلت الجنس فالطلاق جنس يعني من جنس الأيمان، من جنس الأيمان فيدخل فيها يعني مو بس إطعام مساكين، مثل ما أنا يعني خرب بيته هذا فيدخل فيها لكن ولا يستوفى عدده لأنه هذا من الأيمان. نعم. الذي يكفي فإن الذي يكفي أن يدخل من كل جنس معنى واحدا هو آلل أن يدخل من كل جنس معنى واحد أن يدخل. نعم سيدي. ولكن عدد الشيء لا يقع ما أسمع ولا يسوف عدده عدد يعني عدد الطلقات واحد واحد لأنه عم يحكي من جنس الحليب. نعم لأن جنس كل شيء بينحلف فيه بيدخل كمان أتق رقبي. نعم فقط تطليقة واحدة تطليقة واحدة غير الأيمان. نعم فإنه لو دخل قال فيدخل فيها ما قال فهي فيدخل فيها. نعم فإنه لو دخل في الجنس المعنى كله للزمه يعني ليش عم يقول هلا عم يعلل كون طلقة واحدة. فإنه لو دخل في الجنس المعنى كله مثلا جنس منه الطلقات معناتها كل الطلقات لازم وفي الجنس بالنسبة للمال لازم كل المال ها. إذ قد تكون الصدقة بالمال يمينا يدخل فيها. نعم نعم أرجع للآية وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها يعني والله يعني ليؤمنن بها ما قال وقال والله يعني جهد أعلى يمين أقسموا فيه وكذا لا يؤمنن بها. نعم قوله تعالى والكذاب واللي ما بيحكي كبر كتير لأنه ما بيفعل أما اللي بده يفعل بيبقى حاسب حساب يعني يعد العدة يعني ما لما يريد أن يقوله أما بيتكلم يعني كلام هذا بيحكي من تمه. صدق الله العظيم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ليش بتطلع الكلمة من غير الفم يعني هذا عم يحكي من تمه ما عم يحكي من عقله يعني المؤمن لسانه وراء قلبه أما غيره بيبقى لسانه أمام قلبي بيحكي وبعدين بيفكر فيها لذلك بيقولوا يعني هاللي بيحكي ما بيفعل يعني بيقطش وبيلحوش وهذا كلامه ما يجاوز الكلام. أما الرجل كلامه يعني له وزنه له وزنه. نعم وما يعني وما أشنع وأبشع إذا طلعت من مسؤول كبير وما يعني وما نفذ بيقول يعني طلع كلام فارغ يعني هو فارغ معناته ومثل ما قال ذاك العربي قال له أشهد أنك وليت هذا المنصب بقضاء الله يعني أنت ما لك خرج. نعم يعني سبحان الله شو بيعرفوا يحكوا بدوا يلي عم يحكي هذا بيعرف يحكي ما قال له ما بتعرف ما قال له ما بتفهم ما قال له للخليفة عم يحكي قال له أشهد أنك وليت هذا المنصب بقضاء الله وقدام الناس كلها هذا هو عم يخطب وشو سوى ما أتى بهالشيء يعني الفظيع الشيء يعني الشنيع لا أخطأ لحن لا لحن ما سمعت لحن يعني مثلا رفع المفعول به مثلا وحتى مو مثل هيك يعني يعني أخطأ ممكن تكون خطيئات محمولة إيه لما أخطأ قال صك أذنه قال أي يا لطيف شلون هيك ما قدر يتحملها وأخذ ثم أخطأ الثانية أي فصكها أي يا لطيف هلا يعني الحمد لله نسأل الله العافية أول ما عم يغلط طلاب العلم لازم يعني مرقت مرة ماشي الحال وعاد عم ينصب الفاعل وعم عيده وعم يعني عم يتكلم ما بصير عيب هذا والأمر شوي تاني صار عادي جدا. كنا هون بالفاتحة جالسين يعني دعوني وصراحة وأسلوب يعني بقول بمكر وبكذب يعني انه جاي فلان جاي فلان بدنا نحكي طلعت كذب يعني ما عم يحكوا كل واحد عم يحكي شيء ابدا ولا حدا عم يلتفت للحن ولا لحن لحنك والله عيب هذا الله يعني يرحم الشيخ مصطفى الخن ويوفق الشيخ كريم شيخ كريم يعني ما شاء الله فصيح وخطيب يعني يعني إذا لحن قليل لا يلحن يعني أما الحقيقة لما بيلحن أبدا الحق الدكتور سعيد الله يرحمه أبدا ما سمعت له لحن ما بيلحن أبدا كردي لأنه يعني الأصل يعني الله يرحمه الشيخ حسان يعني لا هيك إذا واحد لحن يقيم الدنيا عليه يعني هلا يعني يعني الله يرحمه أول مرة يمكن بخطوب يمكن هو هيك قعد تحت منبر المنشاك أول مرة بطلع يعني والشيخ قاعد عم يسمعني رحمة الله عليه يعني. الحمد لله يعني ما يعني ما أمسك عليه شيء يعني رحمة الله عليه فالشيخ كريم بيصلي عنده الشيخ مصطفى الدكتور مصطفى يظهر لحنتين يظهر أو ثلاثة وخطبة نصاع الزمان يعني الشيخ كريم بيحكي بدون مبالاة كتير يعني ما بيسرع يعني ممكن هيك سبق لسان قال له شو يا شيخ كريم صاير لحنة صاير لحنة شو لحنة يعني وين اللي كله يعني بتلحن كتير هلا يمكن ما عاد ما بيحسن يسمع إذا سمع ما عاد يحسن يسمع وما بيجلس في هالمجلس يعني شو هذا يعني يعني ولحن عرب الله يعفو عنا إيه طيب فشو قال نحن منين أطلعت منين أطلعت ليش جبت اللحن إيه إيه فهذا أنا هون من هون طلعت قل إيه وأقسم بالله جهد إيمانهما أقسم أعظم أكثر يعني أعظم أغلظ الأيمان هذا ما أدمانهم كذابين هذا اللي قلته أنه في ناس بيحكي بيتكلم ما بفعل وخاصة إذا كان صاحب مكانه ولك عيب عليك يعني أنت فلان أنت فلان أنت يعني نسأل الله العفو والعافية وهذا يعني حاجة لهون يعني مسؤول كبير بيحكي ما بينفذ عيب عيب عيب ما بتصير أبدا يعني نعم فهذا لأن في يعني هل يبدأ يحكي يعني وبيكبر كتير بيكبره والله لا أتلو والله لك زأل والله أنك كذاب وطالع بإيدك شيء أما هل يبدأ يفعل بيطلع بس عمل المخطط كله والله هذا بيخوف شو بده يساوي شو بده يساوي هذا أما هذا والله بقصه والله كذا له طبل وطقطق فاضي فاضي هذا بيحكي ما بي يعني بده يفعل ما بيحكي وهدول إن يعني والله وكذا وأعظم إذا عملت هيك يعني اقسموا بالله جهد ايماني بدنا نؤمن يقولوا نؤمن لكن ايمان مغلظه حلفوها وتبين انه كذابين كذابين نعم صفا قل إنما الآيات عند الله. أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله القادر على الإتيان بها، على الآيات يعني الله القادر، إنما أنا بشر. نعم. وما يشعركم أي والله، قال سبحان ربي بسورة الإسراء، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ما لي رب، أنا بشر. نعم. وما يشعركم أي وما يدريكم أيمانهم، وما يشعركم أي وما يدريكم أيمانهم. نعم. حدث المفعول يعني كون عم يعملوا شلون بيحلفوا هدول، فحذف المفعول ثم استأنف فقال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأن قراءتنا أنها، وما يشعركم أنها يعني قراءة حفص، وهي قراءة مجاهد وأبي عمرو وابن كثير ويعقوب وشعبة وخلف كمان. نعم. ويشهد لهذه قراءة بهذا بهذا التفسير يعني قراءة وما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون. نعم. وقال مجاهد بن زيد المخاطب بهذا المشركون، وتم الكلام، حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون. نعم. وقد أعلمنا في الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنون، وهذا التأويل يشبه قراءة نصارى تؤمنون بالله. نعم. نعم. وقال الفراء وغيره الخطاب للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون، فقال الله تعالى وما يشعركم أي يعلمكم ويدريكم أيها المؤمنون أنها بالفتح، وهي قراءة أهل المدينة والأهل يعني غير اللي ذكرون، غير أبي عمرو وابن كثير ويعقوب الشعبي اللي مين بيبقى، نافع وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. نعم. أي لعلها إذا جاءت لا يؤمن، قال الخليل أنها بمعنى لعلها أتاه نسيب. نعم. وفي التنزيل وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى يعني أنه يزكى، يعني العربي في السوق لأنه الله اللي عم يقوله، ليش فسروا لعله لأنه الله القائل، لعل وعسى عند الله هذا تحقيق يعني عسى أن يكون، لعله يزكى يعني أنه، أن للتأكيد أي أنه يزكى، فجاب لعله من هون جابه يعني سيبه وي الله يرحمه ويرضى عنه. نعم. نعم. وقال ابن النجم قلت قرأت وحكي عن العرب ايتي السوق أنك تشتري لنا شيئا يعني لعلك، وقال ابو النجم قلت لشيبان ابن من لقائه أن نغدي القوم من شوائه يعني أن لعلنا أدن من لقائه أن نغدي القوم من شوائه لعلنا. نعم. وقال عدي بن زيد أعاذل ما يدريك يا أعاذل أو أعاذل يعني هو أشكل يا ترى هيك الرواية، لأنه بجوز تنتين، يا لغة من ينتظر يا لغة من لا ينتظر، أعاذل يعني أعاذلة. أعاذل أو منقول أعاذل على لغة من لا ينتظر. نعم. مثل أفاطم أفاطمة. نعم. أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، لعلها يعني. نعم. وقال دريد أريني جوادا ورجيني يعني حلو والله، أريني جوادا ما تهزلا لأنني لعلي أرى ما يعني حتى أقول مثل ما بتقولي حتى أسمع كلامك، أريني جوادا ما تهزلا لعلي يعني لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. أي كله مات لذلك بسم الله حلو كتير يعني. نعم. يعني أن بمعنى لعل. وحكى الكسائي أنه كذلك في مصحف أبي بن كعب وما أدراكم لعلها. قال وقال الكسائي والفراء وما يعني وما يدريكم يعني في هذا وفي مصحف وما أدراكم لعلها هي وما يشعركم أنها وما أدراكم لعلها. نعم. وقال الكسائي والفراء أن لا وما يدريكم أنها إذا جاءت كلام هلا جديد وما يدريكم أن وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هلا بده يحكي على لا يؤمنون. وقال الكسائي والفراء أن لا زائدة والمعنى وما يشعركم أنها. نعم. أي الآيات إذا جاءت المشركين يؤمنون ما يدريكم يعني إن آل يؤمنون أو لا يؤمنون المعنى واحد يعني. زيدت لا كما زيدت لا في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني حرام على قرية أنهم يرجعون يعني ما بيرجعون. نعم. لأن المعنى وحرام على قرية مهلكة رجوعهم. نعم. في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد وما منعك أن تسجد. نعم. وضعف السجاد والنفاس وغيرهما زيادة لا يعني هل عم يقول زيادة الضعيف هذا. وقالوا وهو غلط وخطأ. نعم. لأنها إنما تزاد فيما لا يشكل. وهذا لا يشكل يعني هل لا يشكل هذا أنهم لا يرجعون أنهم يرجعون ما يشكل أنهم لا يرجعون حرام أنهم ما يرجعون حرام أن يرجعوا يعني وحرام على قريتين يعني على أنهم يرجعون. نعم. ما منعك ألا تسجد. نعم. طيب قيل في الكلام حسن المعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون المعنىين يعني قابلة. نعم. ثم حذف هذا شو هذا أو يؤمنون يعني لعلم السامع بصير يعني مثل الاكتفاء ذكره النحاس وغيره. ثم قال قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وإياكم.